علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وتبينا إليك. مرحبا بأخواتي الكريمات، حياكم الله وبياكم، وهنيئا لكم هذا الجلوس، وهنيئا لاصطفاء الله لكم واختياره لكم، فجعلكم ممن يعتني بالقرآن ويدرس القرآن ويجلس لمجالس القرآن. فلله الحمد والمنة، ونسأل الله عز وجل أن يتم علينا النعمة إنه ليبارك والقادر عليه سبحانه عز وجل. يقول ابن الجزري رحمه الله في طيبته: وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، من أجل ذاك كان حامل القرآن أشرف الأمة أولو الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي، وإن ربنا بهم يباهي، يعني يباهي يباهي بهم ملائكته ومن في الملأ الأعلى. فهنيئا لكم، ورزقكم الله وأتم الله عليكم نعمته. طيب، إذا ما زلنا نشرح، واليوم آخر حصة بإذن الله عز وجل في باب حركة همز الوصل، في باب حركة همز الوصل. وكنا قد أخذنا في الحصة الماضية بعض المسائل التي تتعلق بهمزة الوصل، بعد أن تكلمنا عن تسميتها وعن مواضعها، سواء كان في الاسم أو في الحرف أو في الكاء أو في الفعل، وتكلمنا عن حركاتها من كلام ابن الجزري رحمه الله، ونفع الله بعلمه ونفعنا الله بعلمه، وتكلمنا عن كل ما يتعلق بهذه الهمزة. وكان آخر ما تكلمنا فيه المواضع التي حقها همزة الوصل وليست هي من ليست مرسومة. فكم عددنا من مواضع هذا الباب؟ كم هي؟ 6 مواضع. ما هو الموضع الأول؟ أحسنت يا تهاني، ما شاء الله عليك، أحسنت المتوكلة. 6 مواضع. فما هو الموضع الأول؟ ما هو الموضع الأول؟ ممكن تستعملنا الصوت، يعني ممكن استعمال الصوت حتى نربح الوقت. الألفات السبع، الألفات السبع، الألفات السبع. نعم، الألفات السبع. شو الألفات السبع؟ يعني تقصدين الأفعال السبع مش الألفات السبع؟ أنا كاتب الأفعال، لكن أنا كاتب الأفعال بس أنت قرأتها الألفات، ما أعرف ليه. طيب، خير، لأنه سبحان الله، يعني سألني الإخوة في المعهد لماذا أنا لا ترسم فيها، لا ننطق فيها الألف، لماذا أنا لا ننطق فيها الألف إذا جاء بعدها حرف من حروف المعجم، ورواية عاصم إذا جاء بعدها يعني مطلقا، لماذا أنا لا تلفظ فيها الألف، ترسم ولا تلفظ؟ فسبحان الله، يعني لما رجعت ما كانت عندي إجابة عليها، الصفر المستدير. نعم، لماذا لا تلفظ؟ أنا لماذا؟ لكن في غير القرآن، في خارج القرآن تلفظ. فوأنا في الطريق، يعني سبحان الله، فكرت في المسألة وفتح الله لي بابا، ولا أدري هل هو صحيح أم لا. فالذي وصلت إليه والله أعلم أن هذه أنا حتى لا يكون في القرآن، لا يكون في القرآن من أنا نصيب، حتى لا يكون في القرآن، حتى لا يكون في القرآن للأنا نصيب، للأنا نصيب. فالقرآن عظيم ولا يعظم عليه شيء، فلا يقول أحد في القرآن أنا. نعم، يمدها لسبب الهمزة، يمدها لسبب الهمزة. أما باقي الألفات، باقي الألفات العبرة قلت لكنا لأنها رؤوس آية. لما نأتي إلى مثلا السبيلة، لما نأتي إلى الظنونة، لما نأتي إلى قواريرة، لاحظنا إلى كلمة قوارير، الاختلاف عندهم في قوارير الأولى ليس في قوارير الآخرة، لأن قوارير الأولى هي التي رأس آية. الرسول كذلك. إذن في جميع المواضع، في جميع المواضع هي رؤوس آية، إلا في كلمة أنا، أنا هذه ليست رأس آية، لا تكون آية أبدا، فهي تسقط لفظا حتى لا يكون للأنا نصيب. فالقرآن عظيم، وكل ما دون القرآن وكل شيء دون القرآن فلا يليق أبدا، لا يليق أبدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يليق بالقرآن لأن يقول فيه أحد أنا هكذا، لا يوجد. لا يعظم على القرآن شيء، ولا يعظم على كلام الله عز وجل شيء. هذا الذي اهتديت إليه، ونسأل الله عز وجل أن يكون حقا. فلست أدري هل هو صحيح أم لا، أنا فقط هذا الذي فتح الله لي. ربما يكون العلماء تكلموا في هذا وذكروا هذا، ربما لا، الله أعلم. فأنتن يبحثن، وأنا أيضا سأبحث من جهتي، ومن كان لها شيخ أو شيء من هذا القبيل يعني تسأل شيخها أو معلمها أو معلمتها، وتقول أن فلانا وصل إلى كذا، فما مدى صحة هذا القول. إذن لاحظن في المواضع التي جاءت فيها أنا، مثلا قل أعوذ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. لا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد، ولا أنا عابد. رغم أن الآن هنا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه ولا أنا عابد، أنا بحذف هذه حتى لا يكون لكن هو الله ربي أصلها لكن أنا هو الله ربي، رغم أنها في مقام إثبات الله عز وجل وعبودية الله عز وجل وتوحيد الله عز وجل، لكن كانت محذوفة. أنا الله. إيش من اللي استخدم؟ لا شيخي، هذه إقبال دخلت وقفلت عملت ميود، بس ما في شيء. طيب خير إن شاء الله. هل فهمتني يا خوان؟ فهمنا، بس بتقول بسرعة، يعني بسرعة وإحنا بنكتب ورا حضرتك. طيب أنا سألخص لكم. يعني الإخوة سألوني لماذا أنا تسقط لفظا، أنا ألف أنا تسقط لفظا، يعني في قراءة عاصم وجميع تقريبا أظن جميع القراء أنا إذا جاء بعدها حرف من حروف المعجم عدا الهمزة فهي تسقط، إلا الهمزة فهي تثبت لمن يثبتها، مثل نافع بكامله، سواء كان قالون أو ورش فإنه يثبتها، وغيره من من وافقه في هذه المسألة. إثباتها بسبب الهمزة، لأنه سيصبح عندنا مد منفصل، أي وجد الشرط ووجد السبب. وجد الشرط وهو حرف المد أنا، ووجد السبب وهو الهمزة. ومعلوم أنه إذا وجد الشرط والسبب وجد الحكم، إذا وجد الشرط والسبب وجد الحكم، هذا هو. وهناك من يحذفها، لماذا يحذفها ولماذا تحذف عند أظن المتوكلة، يعني وضعت بحثا في هذه المسألة وهو بحث طيب. هل تذكرين يا المتوكلة بالنسبة لي أنا إذا جاء بعدها حرف غير الهمزة كلهم يسقط هذه الألف بالنسبة لي أنا، هل تذكرين الكل يسقطها إذا جاء بعدها حرف من حروف المعجم عدا الهمزة؟ وقلت إذا كان هذا صحيح يعني أنا في الطريق الصحيح إن شاء الله، سأل الله عز وجل أن يكون هذا القول قولا صحيحا وتعديلا صحيحا. إذن فالذي يثبتها كما سألت الأخت مثلا عند قالون، الذي يثبتها لماذا يثبتها؟ لأنه وجد عندك شرط وسبب المد، شرط وسبب المد وهو ألف أنا والهمزة بعدها. إذن مثل مثلا أنا أحيي وأميت على رواية مثلا قالون أو رواية نافع بكامله، إذن فهو يثبتها لوجود الشرط وهو حرف المد، ووجود السبب وهي الهمزة. إذن فعندك إيش؟ وجد الشرط والسبب، لا بد من وجود الحكم وهو المد. الذي يسقطها في هذا الموضع إذا كان بعدها حرف من حروف المعجم غير الهمزة، لماذا يسقطها؟ لابد أن نجد تعليل لماذا يسقطها. هي ثابتة رسما ومحذوفة لفظا، لماذا؟ إذن الذي أراه والله أعلم، حتى لا يكون للأنا نصيب في القرآن، لا أحد يعظم على القرآن، لا أحد يقول في القرآن أنا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار سبحانه عز وجل، لا يوجد. قوله تعالى إني أنا الله، نعم بطبيعة الحال هذا هذا هذا إني أنا الله، إني أنا الله هنا السبب يا المتوكلة، لأنه اتقى عندك إيش الساكنان، انتقى عندك الساكنان، إذن فهذه لها حكم، لها حكم، هذا تخرج تخرج على حكم الالتقاء الساكنين الذي الذي يمدها قبلها همزة أو بعدها همزة، أيضا يخرج على إيش، يخرج على وجود الشرط والسبب وهو المد، ما في إشكال. لكن الذي لماذا نحذفها في إيش، في إذا كان بعدها حرف من حروف المعجم وهي ثابتة رسما، هنا الإشكال، هنا الإشكال. إذن الذي أذهب إليه وأراه والله أعلم، أنا لم أقرأ فيها شيء ولم أسمع فيها شيء، وإنما قلت لكم أنا راجع من الطريق وأفكر فيها، ولهذا قال لما ذكرت إيمان قلت الألفات السبع سبحان الله، فالذي أراه حتى لا يكون للأنا موضع، يعني لا يوجد أحد يعظم نفسه في القرآن، لا يوجد أحد حتى ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله ولا قل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد، ولا أنا، أنا لم يقل ولا أنا عابد، رغم أنه في مقام إيش، في مقام العبودية والتوحيد. و هل تسجلين الدرس أخواتي؟ لأن الاتصال عندي ضعيف. إذن فلهذا يعني أنا يعني تقريبا تتبعت المواضع يعني من حفظي وأنا في الطريق، لا يوجد موضع إلا أنا قلنا أنا هذه للمعظم نفسه، أنا للمتحدث المعظم نفسه، والمعظم المعظم نفسه كما مر معنا إما على الحقيقة أو على إلا إما على الحقيقة أو على المجاز. إذن الحقيقة المعظم نفسه حقيقة هو الله عز وجل سبحانه عز وجل، المعظم نفسه على الحقيقة هو الله، أو في حكم المعظمنا أو مجازا، أو مجازا البشر، أو مثلا الواحد، الواحد معظم نفسه مجازا. أنا أقول لكم، أتحدث معكم وأنا أقول وأنا ذهبت وأنا فعلت وأنا وأنا وأنا، واضح الآن؟ هذه كثير الآن يستعمل لتعظيم يستعملها المتكلم للتعظيم، يستعملها المتكلم، وأعوذ أعوذ بالله من كلمة أنا، يعني أعوذ بكلمات بالأنا، يعني أن يكون لأناك نصيب، لأنها إيش مدعاة لإيش للأشر والكبر وهكذا، أنا وأنا وأنا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت، هل التكبر والأشر وهكذا. فهذا الذي ذهبت إليه وهذا الذي وصلت إليه، ولهذا نجد أنا كل ما جاءت في القرآن تحذف هذه الأنا لفظا، حتى لا يكون في القرآن أحد يعظم نفسه، لا أحد يعظم نفسه في القرآن، المعظم على الحقيقة هو الله سبحانه عز وجل، فلا أحد، فلا تعظيم، لا أحد يعظم على القرآن. فإيش فتحذف وتسقط هذه الألف في أنا تذللا، تذللا و تذللا واستصغارا لهذا الكلام العظيم وهو كلام ربنا جل وعلا، فلا أحد يعظم في القرآن، مفهوم هذا؟ هذا الذي رأيته، وتنس أن كتبنا هذا وقلناه للمشايخ الذين تعرفون، وقلوا لهم ما رأيكم في هذا الكلام، ربما أحد يطلع عليه قد يطلع، أو أنتن مثلا تطلعن عليه في كتاب أو شيء من هذا القبيل، فإن وجدتن من وافقني فأحمد الله عز وجل أن فهمي فهم صحيح وأنني أسير في الطريق الصحيح. إذا وجدتن أن هذا الكلام لم يقل به أحد فاعرضنه على المشايخ الذين تعرفون، ومن أراد أن ينقوده فلينقوده بعلم، يعني ما يأتي أحد ويخرف عليه. لا يعارض رواية قالون، لماذا يعارض رواية قالون يا زلفة؟ لا لا لا، تهاني تسجل، هدية، هدية تسجل، هدية تسجل، هدية هدية أنت تسجلين الدرس، أي هدية أنت تهاني ما شاء الله، هدية معنا يا خواتم، اللهم استعان. ليش تتركني أنادي كل مرة هكذا؟ لماذا لا ترد؟ طيب هي تسجل، طيب خير إن شاء الله. طيب خير إن شاء الله، أنت تسجلين الدرس؟ طيب خير إن شاء الله. زلفة، لماذا كتب التي تريد الكلام تأخذ الناقة وتكتب تتكلم؟ الله يبارككم حتى لا يضيع من الوقت. شيخنا يعني أنا فاهم قصدك من الكلام، ولكن يعني لو قسنا هذا الكلام على رواية قالون فهو يمد أنا في نفس المواضع، يعني في يعني بعض المواضع التي يسقطها حفص، يعني أليس هذا الكلام يخالف رواية قالون؟ مثلا يعطيني مثال يثبت فيها قالون الألف ويحذفها حفص، مثلا أعطيني مثال. أعطيني مثال يا دل. اتركنا زلفة تتكلم. لما بيكون بعد الألفات السبع همزة قطع يمدها. فيك من الألفات السبع، الله يبارك فيك. أنا أتكلم على ألف، أنا ما أقول ألفات السبع، انتبهنا. أنا ألف أنا. أين خالف قانون حفص؟ مثال زلفة. لم يحضرني مثال الآن، يعني سبحان الله، يعني لكن ما يعني في أي، يعني إذا جاء بعدها همزة قطع يعني. نعم هذا قصدي، إذا جاء بعدها همزة قطع ويمدها قالون ويقول أنا، يعني وإذا مدينا من باب التوسط نمدها من باب المنفصل أربع حركات يعني. طيب ما شاء الله، باب إيش مد المنفصل. المد المنفصل، أنت ليش عندك مد منفصل هنا؟ لأنه جاء بعدها همزة. طيب إذا عندك التعليل الآن صح ولا لا؟ أنت على طيب قاعدة في نفس المكان لحفص يسقطها. طيب الآن نحن نتكلم عن حفص لماذا يسقطها، لكن لا نتكلم عن قانون نقول له لماذا يثبتها، لأنه على أصله، لأنه عندي قاعدة، إذا جاء ألف مدية وبعدها همزة فإنه من كلمة أخرى فهذا هو المد المنفصل، فلا ما جاء على أصله لا يسأل على حاله، إنما يسأل على حاله الذي لم يأتي على أصله، أليس كذلك؟ نعم. طيب الآن قالون ومن وافقه في هذه المواضع نقول له الآن أنت ما عندك إشكال، أنت تأتي بها على وجهك على مد منفصل، وجد عندك الشرط وهو حرف المد، وجد عندك السبب وهو الهمزة، خلاص انتهى الأمر، هو يمدها على قاعدته. لكن نقول لحفص لماذا تحذفها، أنت على قاعدتك أنه إذا جاء حرف مد كالألف وبعده همزة أنك تأتي بمد المنفصل، ونحن نقرأ في بالنسبة لي من طريق الشاطبي أننا نقرأ أربع حركات، لماذا تسقطها الآن؟ ها إيش هو التعليل زلفة؟ نعم إيش التعليل عندك لماذا يسقط الهمزة؟ أنت معي ولا زلفة؟ إيش هذا، أنت أيضا أصبحتي نعم. أنت معي ولا لا؟ نعم معكم. طيب أنا أقول لك الآن حفص، معلوم أن لجميع القراء إذا جاء حرف المد في كلمتي والهمزة في كلمة أخرى أن هذا يعتبر من المد المنفصل، لماذا حفص يحذف هذه الألف؟ لماذا لا يأتي بالمد المنفصل؟ اتباع للرواية. ولهذه الرواية لماذا؟ لأنه هذا أصل عنده. لا مش أصل، خطأ، من قال لك أنه أصل؟ ليس أصلا، الأصل عنده أن يأتي بالمد المنفصل، هات موضع آخر جاء فيه ولم يأتي به في المد المنفصل، الأصل أن يأتي بالمد المنفصل، هذا هو أصله، أصله في باب المدود أن يأتي بالمد المنفصل، لماذا لم يأتي بالمد المنفصل هنا؟ هذا هو السؤال، لابد أن تضعي أمامه علامة استفهام وتقولي لماذا؟ إذن هذا التعليل الذي أذكره لأنه لا تستحق التعظيم، هذا هو الذي ذكرته يا أقبال، لأنه لا معظم في القرآن حتى لا يكون في القرآن معظم، لا أحد يعظم نفسه، لأن الكلام كلام الله. وأنا دائما تكون للمخاطب، أنا تكون للمخاطب، فهذا ليس كلامك حتى تعظم نفسك، إنما المعظم هو الله عز وجل. فلهذا يحق في حق الله أن يقول أنا، ولا يحق لغيره أن يقول في كلامه أنا. وكل ما في القرآن دون القرآن، يعني هو القرآن كلام الله وهو عظيم، وهو صفة من صفات الله عز وجل، وهو بعظمة الله عز وجل، فلا يكون فيه عظيم آخر. شيخنا بحقاتكم، يعني هو يعني ممكن لو قلته لأحد آخر يعني من الطلبة مثلا هنا عندنا في تونس سيقولون لك إذن هو مثل ما قالت دورفة الآن، قالون ها هو يقرأها بالمد المنفصل مثلا، يعني أنتم لو قلتم ليس للتعظيم ها قد عظم إذن هنا نفسه، يعني لا يا أقبال، لا يعترض علينا بهذا. نقول له الآن هذا ليس من باب التعظيم، وإنما من باب الأصول، هذا من باب الأصول ليس من باب التعظيم. أنت لما تمد الآن هل مددت من أجل التعظيم أم مددت من أجل الأصول؟ لأنه عندك مد منفصل. يقول لي لأنه عندي مد منفصل، لما جاء على أصله لا يسأل على حاله، ما يستطيع أن يقول لي ليش أمد هنا. أقول له طيب وأنت ليش في الأماكن الأخرى تمد المد المنفصل، ليش تمد المد المنفصل؟ أحذف أيضا المد المنفصل هناك ولا تمد، وأسقط الألفات. والدليل إذن هو لا يعظم، إذن هنا يعني لماذا تقول أنه يعظم لا يعظم نفسه في هذه المواضع؟ لأنه الآن أنت تجري على القاعدة يا قبال، الله يبارك فيك، افتحي عقلك شوي. أنت الآن تجري على القاعدة، القاعدة أمامك، عندك شرط وهو حرف المد وبعده همزة قطع، فهذه جميع القراء متفقون على أنه مد منفصل. لا يمكن أن تسأليني عن شيء هو على القاعدة وعلى الأصل وتقولين لي لماذا جاء هكذا، لماذا أنت جئتي بنت، لماذا لم تأتي ولد؟ ممكن تقول تعليل خاص ببعض الروايات وليس لا مش تعليل. أي نعم هو التعليل، التعليل يا أخوات يكون إذا خرج عن القاعدة. التعليل عليكم أن تعلمنا هذا في أي شيء، التعليل يكون لماذا خرج عن القاعدة، أما الذي جاء على حاله لا يسأل عن حاله، الله يبارك فيكم. هل ما فهمتن ولا ما فهمتن؟ ما جاء على أصله لا يسأل على حاله. الآن قالوا لما يمد هو على أصله، على أصله، على مد المنفصل قاعدة، ما يقول لي ليش هو يمد المد. أنا أقول له أثبت أنه يمد للتعظيم، مثلا الذي يقرأ لي قالوا مثلا أنا أحيي وأميت، أنا أحيي وأميت، أقول له إذا قال لي هذا يعظم نفسه، أقول له ما دليلك على أنه يعظم نفسه؟ يقول لي والله ها هو يمد. أقول له هذا طبيعي، لأنه هو يمد في المد المنفصل، هذا مد منفصل فهو يمده. وأقول له الدليل على أنه لا يعظم نفسه أنه إذا قرأت بحركتين بالقصر عند قالون فإنك تقرأ بحركتين، ولو كان للتعظيم لمددت فيه أكثر، ولا يمكن لك أن تمد فيه إذا كنت تقرأ بحركتين، صح ولا لا؟ أثبت أنها سحبت. هو سيقول لا ما فهم. هو سيقول أثبت. هو سيقول أثبت أنها حذفت لكي لا يعظم أحد نفسه في القرآن إلا الله. هذا اجتهاد. أقول لك هذا اجتهاد. لأنه الآن أثبت الآن. الإثبات أقول له هذا اجتهاد، هذا لا يوجد فيه نص ولا يوجد فيه قرآن ولا يوجد فيه سنة، وإنما هذا اجتهاد مني لأنه خالف القاعدة، فأنا اجتهدت في تعليل الخروج عن القاعدة. لماذا خرجنا عن القاعدة؟ لماذا أخرج عن القاعدة؟ لماذا لا آتي بالمد المنفصل هنا؟ أنا أحيي وأميت، لماذا؟ إذن فهذا لابد له من تعليل. الآن علني الآن طالب، أنا الطالب لما سألني عنده الحق، قال لي لماذا مثلا في رواية قال نحن قرأنا مثلا المد المنفصل، قال لي لماذا هنا لا يأتي بالمد المنفصل، فما وجدت له إجابة، يعني كلامه منطقي. رواية هكذا نقول له، لا مش رواية، لكن الرواية هذه لابد لها من تعليل. هو أصلا بالفعل أقبال الله يبارك فيك أنت مش إلى هذا المستوى، أنت الآن تعرفين أننا نحن نتكلم عن الروايات، هذا الروايات أصل ما خلص، نحن نتكلم أن الروايات روايات ما في إشكال، لكن نحن نريد أن نعلل هذه الرواية. أما من حيث الرواية أنا لا أخترع من نفسي وأنت لا تخترعين، ولا ولا الذي يقرأ بورش يخترع، ولا الرواية هي خلاص هذه ما فيها إشكال. نحن لا نتكلم عن حقيقة الرواية، نتكلم عن تعليل الرواية. نحن الرواية عندنا فيها أصول، المد المنفصل لما قرأناه في النفل قلنا أن المد المنفصل كل ما جاء كذا كذا كذا كذا كذا، لما وصل الطالب هنا قال ولكن أنا لما أقرأ مثلا هناك أنا وبعدها همزة قطع في رواية حفص لا يمدها، أقول له قال لماذا لا يوجد هنا مد منفصل رغم أنه القاعدة تقول أنه إذا جاء حرف مد في آخر الكلمة وهمزة في أول الكلمة فإنه يكون عندنا مد منفصل. قلت له صحيح. قال لي لماذا لا يمد هنا؟ رواية، يعني هو عارف أنها رواية ولا يمكن أن نخرج على هذه الرواية، لا يمكن أن أقول مثلا في رواية حفص أنا أحيي وأميت، ما ينفع، لابد أن أقول أنا أحيي وأميت. طيب آخر سؤال، لو وقفنا على أنا هل سنثبتها في رواية حفص؟ نثبتها بطبيعة الحال. أنا لا أقول من باب التعظيم لنفسي أنه لا لا الإثبات، الإثبات عندما تثبتين الفعل لك، الإثبات عندما لما تسندين الفعل إليك، لأنه حقيقة الفعل ليس للإنسان في الفعل شيء، يعني أركان الفعل الثمانية سواء الزمان أو المكان أو القدرة أو القدرة أو الفعل، أو هناك ثمانية أركان، ثمانية أركان للفعل لا يملك الإنسان منها شيئا. هل تملكين الزمان أنت؟ هل تملكين المكان أنت؟ هل تملكين القدرة أنت؟ هل تملكين المشيئة أنت؟ هل تملكين الحركة أنت الأفعال؟ إذا لا تملكين من أركان الفعل شيئا، إذا فلا تنسبي إلى نفسك وتقولي أنا فعلت. ما فعلت أنت، الفعل فعل الله عز وجل، هو الذي وهبك هذه القدرة، وهو الذي أوجدك في هذا المكان، وهو الذي أعطاك هذا الزمان، وهو وهو وهو. هل فهمت ولا؟ أما أنا كضمير يدل على الأنا، أنا لست أنت، أنا. لكن عندما تقولين أنا، فرق بين تقول أنا وأقول أنا أحيي وأميت، أنا أحيي، لاحظي فرق كبير، أليس كذلك يا أكبر؟ ولا أنا فرق عظيم بين هذا وهذا. أنعم الله عليك. إذن فلهذا أنا وصلت إلى هذا التعليم، هو فتح من الله عز وجل، ولست أدري هل هو صحيح أم لا، أنا أقول فقط اجتهادي فقط، هذا فتح من الله واجتهدت اجتهادي، قد يكون صحيحا وقد يكون خطأ، قد يكون ذكره قبلي هناس وأنا لم أطلع عليه لأنه هو فقط لما جئت في الطريق، فإن وافقوني فأحمد الله عز وجل أن الله عز وجل فتح لي هذا ووصلت إليه، وإن كان وصل إليه قبلي من هو قبلي، وإن لا فمن أراد أن ينقضه فليأتيني يعني بالمنع. لماذا لماذا ليس هذا؟ يعني إذا نقلتن هذا لشيخ من المشايخ وقال لكم مثلا أي هذا والله كلام طيب وحسن فبها ونعمة، قال والله هذا نعم قاله العالم الفلاني فهذا حسن، لكن إذا قال هذا ليس صحيح فليأتيني يعني بالتعليل لماذا ليس صحيح. هل فهمتم هذا؟ يعني يأتيني بعلم، أنا ذكرت لكم المسألة وأنتم ناقشتنني في المسألة جيد ما شاء الله تبارك الله حتى نقف على حقيقتها، لكن هل فهمتن المقصود منها الآن؟ زلفة وإقبال وباقي الأخوات، هل فهمتن تعليلي ووجه تعليل؟ والدليل أكثر، الدليل أنا فقط أريد أن أتأكد من هذه المتوكلة هي التي يعني ممكن تبنع له في كلمة أنا لم أقتنع به للأمانة، سأفكر فيها أكثر إن شاء الله. لم تقتنعي بها؟ طيب في آخر الحصة إن شاء الله نتناقش فيها، إن شاء الله في آخر الحصة نتناقش فيها إن شاء الله ونرى ما لم يقنع فيه إن شاء الله إن شاء الله. طيب كنا قد تكلمنا عن همزة الوصل وأين تحذف مما حقه أن تكون فيه همزة الوصل، فقلت لنا المواضع السبعة والأفعال السبعة، الطلعة، الصفاء، وقلنا هذه هل هو باتفاق هل هذه السبعة كلها باتفاق؟ هل هي باتفاق بين القراء؟ لا، ما عدا اثنين، ما عدا اثنين فيهما اختلاف. ما هما الاثنين هذين الاثنين؟ ما هما الاثنين؟ الصفا و واتخذناهم واتخذناهم نعم الله يبارك فيكم. نعم، فهذان قلنا هناك من يثبتهما من يقرأهما على الإخبار، وهناك من يقرأهما على الاستفهام. طيب الموضع الثاني بسرعة، هذه لأنها مراجعة وهي موجودة في الدرس ومسجلة الحمد لله. الموضع الثاني، الموضع الثاني الذي من حقه همزة الوصل ولكنها غير مرسومة ولا ملفوظة، يعني تحذف رسما ولفظا. استعملنا الصوت يا أخوات، واحدة تأخذ تكتب رقم واحد وعطيها الحق في الكلام وتقول لي سلام. إذا دخلت عليها همزة الوصل لام الجر، إذا دخلت عليها لام الجر مثل للذي، لله، للمتقين، وهكذا. الموضع الثالث، الموضع الثالث زلفة، زلفة نعم، مادة السؤال وما اشتق منها. أي يعني زي كلمة واسأل فاسألوا. احسنتي احسنتي. نعم، مادة السؤال إذا دخل عليها الفاء أو الواو، واسأل فاسألوا وهكذا، ما شاء الله. الموضع الرابع، الرابع من تريد تجيب تكتب لي رقم واحد وعطيها للناقد. إذا بدأ الفعل بهمزة قطع وسبق بواو أو فاء، أي إذا كان أصل الفعل مبدوء بهمزة قطع وسبق بواو أو فاء. الموضع الخامس، كتبنا رقم واحد على التكس أعطيكم ما تريد الإجابة تكتب رقم واحد. زلفة، إذا وقعت بين الباء ولفظ واسم الجلالة باسم. نعم، إذا وضع جاءت بين اسم وبين الباء واسم مسند أو مضاف إلى لفظ الجلالة، إلى لفظ الجلالة. نعم جميل. الموضع السادس والأخير وهما كلمات الأيكة، كلمة الأيكة، الأيكة في الموضعين. نعم الموضعين، سورة قاف. نعم، وفي موضعين ثانيين سورة الشعراء وسورة الأحقاف. نعم أيضا هذا كلمة ليس مثل سورة الفجرات. لا، ولكن اسم هذه يعني مرسومة، ها هذه من حيث الله اللفظ يبدأ بها الاسم ويبدأ بها الاسم، أما من حيث اللفظ فهي من حيث الرسم موجودة الاسم. نعم كلمة، نعم أحسنت يا من كتبتها يا ابن هدية. نعم يا ابن أم، يا ابن أم اسم كلمة ابن، يا ابن أم نعم منادى هكذا يا ابن أم، هذه في سورة طه. أما سورة الأعراف فهي ثابتة، سورة الأعراف ثابتة همزة الوصل، لأن يا المنادات محذوفة. قال ابن أم غسلها، قال ولاتخذت عليه أجرا، سورة الكهف لاتخذت عليه أجرا. أحسنت يا زلفة. فنعم هذه هي المواضع التي ذكرنا أن همزة الوصل هي كلها تستحق همزة الوصل، ومن حق همزة الوصل أن تكون أول كلام، لكن حذفت كما ذكرنا في الدرس الماضي. الآن نتكلم عن رسم هذه الهمزة، كيف رسمت همزة الوصل في القرآن، كيف رسمت همزة الوصل في القرآن، كيف رسمت همزة الوصل في القرآن. ترسم كما يرسم الألف، ترسم كما يرسم الألف، كما يرسم الألف. ألف صغيرة. لا لا لا لا لا لا لا لا هذا هذا ليس رسم. أنا قلت الرسم هذا الضبط رأس الصاد الصغيرة هذا الضبط هذا الضبط سنتكلم عنه إن شاء الله الآن. أما الرسم أما الرسم فهو ألف ولهذا يسميها بعضهم باعتبار رسمها ألف الوصلي يسمونها ألف الوصلي يسمونها ليش ألف الوصلي ألف الوصل باعتبار رسمها لأنها رسمت ألف. لكن لاحظنا أن ابن الجزري رحمه الله ذكر لنا أن همزة الوصل لها حركات لها حركات فماذا أو ما هي هذه الحركات؟ قلنا فتحة وضمة وكسرة قد تكون مفتوحة وقد تكون مضمومة وقد تكون مكسورة. هل رسمت عليها أو هل ضبطت عليها هذه الحركات؟ هل ضبطت عليها هذه الحركات كما ضبطت على همزة القطعي؟ نقول لا نقول لا. عند هنا علينا أن نعلم أن في الرسم القرآني أو في الضبط في الضبط في الضبط هناك مدرستان مدرسة المغاربة ومدرسة المشارقة مدرسة المغاربة ومدرسة المشارقة. مدرسة المشارقة المشارقة لما رسموا هذه الهمزة وضعوا عليها علامة. ما هي هذه العلامة التي وضعوها عليها؟ لا لم يستعملوا المطة سأبين ماذا استعملوا إن شاء الله. استعملوا صادا صغيرة استعملوا صادا صغيرة فقط. هل استعملوا فقط صاد صغيرة؟ استعملوا صادا واستعملوا دالا أو دالا. الله يبارك فيك زلفى ما شاء الله عليك. دال مقلوبة دال مقلوبة والعمل على الصاد يعني الآن المصاحف التي تضبط تضبط على الصاد تضبط على إيش؟ تضبط على الصاد دون أن يبينوا الحركة دون أن يبينوا الحركة. واختاروا صاد من كلمة همزة وصل يعني لما نجد هذه الصاد صغيرة كأنهم يشيرون إلى أن هذه الهمزة همزة وصل. الحركة كيف أعرف الحركة؟ فأنت قد درست الحركة لا بد أن تدرس الحركة. ومن هذا القبيل من هذا الباب ومن هذا القبيل وبهذا الاعتبار ذكر ابن الجزري رحمه الله باب حركة همزة الوصل حتى يتمكن الطالب رحمه الله من معرفة الحركة. فهم لم يبينوا لنا الحركة إذن ننظر عين الفعل. نعم هذا ما في إشكال لكن أنا أقول الآن من حيث الرسم خلص الدروس التي مرت يا أخوات خلص نحن الآن نتكلم عن الرسم الضبط لا يوجد عليها ضمة ولا فتحة ولا كسرة. إذن فالمشارقة رحمه الله لم يبينوا لنا الحركة. لماذا لم يبينوا لنا الحركة؟ تركوا ذلك للعلم تركوا ذلك للعلم يعني لا بد أن تتعلم. ومن هذا القبيل قلت من هذا القبيل من باب العلم عليك أن تعرف إيش أن تعرف ما ذكره ابن الجزري رحمه الله وأئمة النحو وأئمة القراءة في باب همزة الوصل وحركة همزة الوصل كيف يبدأ بها الحركة التي يبدأ بها. هذا إيش هذا مذهب المشارقة هذا مذهب المشارقة. المغاربة رحمهم الله لم يستعملوا نقطة ومطة يختلف مكانها حسب حركة المغاربة رحمهم الله. وأنا يعني أميل إلى أن ضبط المغاربة أدق ضبط المغاربة أدق في هذه المسألة دقيق. كيف ذلك؟ المغاربة من كان عندها مصحف قالون أو مصحف حفص ورش بخط المغاربة أو بضبط المغاربة فلترجع إليه ولتقف على ما سأذكره إن شاء الله تعالى. المغاربة رحمهم الله إذا رجعنا مثلا إلى الفاتحة سنجد ما يذكرونه فيما سأذكر إن شاء الله. المغاربة ضبطوا همزة القطع بي يعني ضبطوا همزة القطع بضابطين، العفو همزة الوصل، ضبطوا همزة الوصل بضابطين، النقطة والحركة. وإن كان الإمام الداني رحمه الله ذكر فقط الحركة، ولكن لنقل النقطة والحركة، يعني ضبطوا همزة الوصل وحركتها. بالنقطة والحركة ضبطوا همزة القطع همزة الوصل وحركتها. كيف ذلك؟ وإن كانت نعم ضبطوها بالنقطة والحركة، فالنقطة لأي شيء والحركة لأي شيء. سأبين لكم، لا تتعجل، ما دامت القاعدة جديدة لا تتعجل، سأمثل لكم. جعلوا النقطة إذا كانت من فوق، إذا كانت من فوق فتكون حركة الهمزة إيش؟ فتحة. وإذا كانت النقطة في الوسط، في وسط الهمزة من جهة الداخل، فهي ضمة. وإذا كانت إذا كانت تحت فإنها تكون حركة الهمزة كسرة. إذا النقطة لها ثلاث حركات، وهي التي تبين حركة الهمزة، همزة الوصل، فتحة، نقطة. إذا كانت همزة الوصل مفتوحة، ويكون ذلك في ماذا يكون؟ متى تكون همزة الوصل مفتوحة؟ متى تكون همزة الوصل مفتوحة؟ في أل، تكون في أل. فكل أل تتجدنا أن همزة أل فوقها نقطة، النقطة هذه تدل على أن همزة حركة همزة الوصل مفتوحة. مثال ذلك الحمد، ارجعنا إلى الحمد لله رب العالمين، أول سورة، أول سورة، سورة الفاتحة. من عندها المصحف بهذا الرسم ترجع إليه. الحمد، ستجدنا إيش؟ ستجدنا النقطة، ستجدنا، نحن نتكلم الآن عن النقطة، ستجدنا فوق همزة النقطة الحمد لله رب العالمين، ستجدنا فوقها نقطة، النقطة من فوق. الرحمن، ستجدنا النقطة من فوق. الرحيم، ستجدنا النقطة من فوق. مالك يوم الدين، ستجدنا النقطة من فوق. إياك نعبد وإياك نستعين، إلى اهدنا نصر. صراط الذين، ستجدنا النقطة من فوق. أنعمت عليهم غير المغضوب، ستجدنا النقطة من فوق. عليهم ولا الضالين، ستجدنا النقطة من فوق. إذن النقطة تدل على إيش؟ تدل على حركة الفتحة في همزة الوصل، وهي في كل همزة أل، لأن همزة أل قلنا تبدأ بالفتحة. طيب، إذا كانت الهمزة، إذا كانت النقطة في الوسط، أو لنأخذ إذا كانت النقطة أسفل، لنأخذ بالمقابلة، لا نأخذ بالمقابلة، النقطة أعلى، النقطة أسفل إيش؟ النقطة أسفل همزة الوسط، النقطة أسفل همزة الوصل، فتكون معناها إيش؟ معناها الكسرة. لمن اشتراه، اشتراه، اشترى، اشترى، أن اهدنا، سورة الفاتحة، اهدنا، سنجد همزة النقطة، همزة الوصل وتحتها نقطة، صح؟ هل وجدتن هذا؟ هل وجدتن هذا؟ مثلا، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم، وإذا قيل لهم اتقوا، اتقوا، ما لا لا لا لا النقطة أين هي؟ في سورة البقرة، الصفحة الثانية في سورة البقرة. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، من تحت. جميل جدا. شو معنى من تحت؟ ايش معناها من تحت؟ أرى بعض الأخوات لا تشاركنا معنا، إيش الإشكال؟ أين إيمان وأين تهاني وأين لا من تحت هدية تدل على الكسرة، تدل على الكسرة، جميل جدا. نكتب. طيب ما عندنا مصاحف؟ لا إيش ما عندك مصاحف؟ ولا غير موجود على النت؟ غير موجود على النت؟ لابد أن يكون لك مصحف مغاربة ها؟ يا إيمان لابد أن يكون عندك مصحف مغاربة لابد. طيب عندي إذا... مصحف قالون لكن ما فيه هذا الكلام. مصحف قالون؟ نعم. إذا هو مرسوم بال... بالضبط المشارقة مكتوب عليه مصحف موجود. نعم موجود يا إيمان النقطة مصحف ورش. شوفي انظري في مصحف ورش يا إيمان. هند تسمعيننا؟ الله يبارك فيك يا مها. ها هو إقبال أرسلته لك ها. لا أدري هند إذا كانت تسمعنا أم لا. اكتبنا لها الله يبارك فيكم. طيب أظن لا تسمعون ها خير إن شاء الله. إن طيب إذا هذا المفتوح المفتوحة والمكسورة. نأتي إلى المضمومة. المضمومة ترسم همز يعني يشار إلى حركة الهمزة يشار إلى حركة الهمزة بماذا؟ بنقطة في الوسط من جهة الداخل من جهة الداخل لا من جهة الخارج من جهة الداخل. لا أدري إذا كان ممكن مثلا إذا كان ترسم ولا لا. مثلا في قول الله عز وجل وأن اعبدوا وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم في سورة البقرة في سورة البقرة. لا نبقى في سورة البقرة حتى لا نبتعد كثيرا ولا يصعب عليكم البحث. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني وألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدون الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني. معلوم عندنا أن في رواية قالون قالوا ادعوا لنا ربك قالوا ادعوا لنا قالوا ادعوا لنا قالوا ادعوا ادعوا لنا. أنا عندي المصحف يا إيمان أنا عندي المصحف. من عندها مصحف أرسلته لك يا إقبال يا إيمان أرسلت لك الكتاب. أي نعم الشيخ ده هياخد يعني ساعات على بال ما يطهر يعني. طيب. من عندها المصحف على النت؟ إقبال يا إقبال هل ممكن تنسخين لنا الآية حتى الكل يلاحظها هنا إذا كان ممكن الله يبارك فيه ويكتب أجرك. طيب إذن وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم من أي واحد مستون ها؟ وأن اعبدوني هل رأيتن هذا كيف هي مرسومة الهمزة؟ هل في صوت؟ هل في صوت؟ طيب نعم في صوت. نعم في صوت شيخون. طيب الحمد لله. طيب إذا هل ترون وأن اعبدوني هل وجدتنا وأن اعبدوني نعم ولا لا؟ الآية 61 من رواية قالون ها يا أخوات، هل أنتن معي ولا مع إيش؟ ولا مع المطبخ ولا إيش؟ معك شيخونا، بس أنا معايا قالون 61 ما فيهوش، بدور عليها. ما فيهاش 61؟ 61 اللي هي إن الذين آمنوا والذين هادوا. إيش؟ بنت؟ مش حضرتك بتقول البقرة؟ ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا؟ لا لا لا لا لا ياسين ياسين لا لا هذه ياسين ياسين وليس مش ياسين سورة ياسين. لا لا ياسين ياسين ياسين أنا أخطأت. ياسين سورة ياسين ياسين ياسين مش البقرة. ياسين في سورة ياسين وأنا اعبدوني هذا صراط مستقيم. الله المستعان. في سورة ياسين نعم في سورة ياسين سبحان الله. أي نعم ياسين. نعم شيخنا شفناها في المصحف. هي أنا عندي المصحف بتاعي آية 60. الآية 60 نعم، لأن هذا واضع المصحف على العد الكوفي، يعني ما لا ندري بماذا يفعلون هذا. على كل حال الآية 60 في العد في مصحف في العد المدني الأخير. نعم وجدناها. كل وجدها. طيب مين عندها مصحف تنقل لي؟ إقبال معنا، هل ممكن تنقل لي إقبال تنسخي لنا الآية إذا كان ممكن؟ ما يمكن. طيب خير إن شاء الله إذا كان ممكن لن تظهر كما هي مكتوبة في المصحف. خير خير إن شاء الله. على كل حال المهم يعني إن شاء الله لما اكتبي عندك هذا. طيب إذا هذا بالنسبة لي إيش لحركة الهمزة. لحركة الهمزة إيش؟ نقطة من السكون تدل على الفتحة، نقطة من أدنى تدل على الكثرة، نقطة من الوسط في وسطها من جهة الداخل تدل على الضمة. اعبدوا اعبدوني، هذا على من يقرأها اعبدوني. وأنو اعبدوني وأنو اعبدوا اعبدوني وأنو اعبدوني. طيب المغاربة زادوا شيئا آخر، وما هو؟ زادوا حركة الحرف الذي قبلها إذا كان متحركا. زادوا بيان حركة الحرف الذي قبلها إذا كان متحركا، أما إذا كان ساكنا فلا يزيدون فيه شيئا. إذا كان متحركا، إما أن يكون متحرك بفتحة أو متحرك بكسرة أو متحرك بضمة، فإنهم يشيرون إلى هذه الحركة، حركة الحرف الذي قبلها، بمطة هكذا مثلا، هكذا مطة عملة هكذا مطة، بهذه المطة هكذا، هذه المطة. إذا كانت هذه المطة إما أن تكون في الأعلى، وإما أن تكون في الوسط، وإما أن تكون في الأدنى. أنتن معي؟ هي المطة يعني قصدك فتحة ولا هذه الدائرة؟ لا لا لا الدائرة. قد أرسلت لكم الصورة، يعني افتحوا الرابط الذي أرسلته. نعم هاي افتحي يا إيمان، افتحي ستري. لا مش دائرة مطة يا أخوات. أنا أقول دائرة، أنا قلت مطة فتحة. الله يهديكم يا أخوات. مطة فتحة هكذا فتحة. أنا وش أشرح أرسم عليكم على إيدي أنا؟ فتحة مطة. هي مش عارف إزاي أعمل مطة أنا فعل السكون. مين تقول لنا ترسم لنا مطة على على السبورة؟ مين ما تعرف واحدة ترسم مطة حركة؟ ها طيب مثل ما رسمتها إقبال. يعني شرطة صغيرة يعني شرطة صغيرة أي شرطة لين أقول شرطة ولكن شرطة هذه ما يوجد في اللغة العربية شرطة عندنا مطة مش شرطة على كل حال لا في إشكال المطة على يمين الألف شيخ والنقطة على شمالها في في الهمزة لا تكلمنا عن النقطة فقط المطة ما زلنا لم نتكلم عنها النقطة تكون على شمال داخل تكون إلى الداخل طيب الآن قلنا هذه المطة التي قالت عنها تهاني شرطة هذه الشرطة إذا صح التعبير شرطة هذه أنا أقول مطة في اللغة العربية مطة مش شرطة على كل حال هذه تكون من أعلى فوق همزة القطع وتكون في الوسط وتكون أيضا في الأسفل إذا كانت إذا كان الحرف وهذه المطة تدل على ماذا تدل على حركة الحرف الذي قبل همزة الوصل تدل على حركة الحرف الذي قبل همزة الوصل فإن كان مفتوحا كانت المطة من أعلى وإن كانت مكسورا كانت المطة من أسفل وإن كانت كان مضموما كانت المطة في الوسط من جهة الخارجة من جهة الخارج يعني على جهة اليمين أعيد ولا واضح لا ما واضح لحظة طيب هنا في وأن عبد ذي هنا النون مضمومة ليعملوا الفتحة صح عملوا الفتحة في النص عملوا الفتحة أين في النص طيب نأتي إلى إقبال لو أنك الله يبارك فيك تنسخي لنا أو تصوري لنا الفاتحة الفاتحة الحمد لله رب العالمين هذه فيها ما شاء الله تبارك الله عفوا بالنسبة للصورة التي وضعتها آخر شيء يعني فيها كل الأمثلة وأن اعبدوني ثم هذه جهنم التي يعني هذه طبعا في وسطي طيب اسمها اليوم هناك طيب ما في إشكال نأخذ الآية هذه نأخذ الصورة هذه حتى لا نكلفك أكثر إن شاء الله إيش الآية طيب نأتي إلى سورة ياسين نأتي إلى سورة ياسين الآية التي كنا نتكلم فيها إن شاء الله حتى ما نفكر على كل حال قلنا المطة تدل على إذا كانت من أعلى تدل على إيش الفتحة على الفتحة وإذا كانت من أسفل تدل على إيش الكسرة وإذا كانت في الوسط من جهة الخارجة يعني من جهة اليمين على الضمة فتحة وضمة كسرة إيش الحرف اللي قبل الهمزة الله يبارك فيك يا إمام طيب نأتي إلى التطبيق الآن نأتي مثلا إلى كلمة وأن اعبدوني النون ما حركتها وأن اعبدوني في رواية قالون ونافع بكامله ضم حركة النون ضم أريد المشاركة من الأخوات الكل الله يبارك فيكم على التكس الضم إذا ها هو الرابط ها هو الرابط الله يبارك فيكم ليش نعم ها هاك الرابط يلا افتحي هذا فتجدين الصورة وأنا عبدون الحركة أين تكون أين ستكون الحركة في رأيكم أنتم ها ستكون في الوسط لماذا؟ لأن الحرف الذي قبل مضموم مثلا نأخذ أيضا مثلا مثلا نأخذ بما كنتم تكفرون اليوم نأتي إلى نعم بما التي كنتم توعدون إصلوها التي كنتم توعدون إصلوها التي كنتم توعدون إصلوها حركة إصلوها من أسفل لا يا رضا مش من أسفل من أعلى أنا أتكلم عن الحركة يا أخوات أتكلم عن حركة الحرف الذي قبل المطة أتكلم عن المطة مش عن النقطة انتبهنا فرقنا بين النقطة والمطة إذن المطة من أعلى، ليش؟ لماذا من أعلى؟ لأن حركة الحرف الذي قبل مفتوحة، وهي توعدون ن ن توعدون إصلوها. لكن حركة همزة الوصل ما هي؟ حركة همزة الوصل ما هي؟ توعدون إصلوها. ولهذا جاءت النقطة عين من أسفل، فالنقطة تدل على حركة همزة الوصل، والمطة تدل على حركة الحرف الذي قبل همزة الوصل. طيب نأخذ مثال آخر. هذه جهنم التي، هذه جهنم التي، التي النقطة أين تكون؟ النقطة لا خلاص، لا أريد أن تنظرنا الآن، لا أريد أن تنظرنا الآن إلى المصح، أريد أن تعرفنا الآن، تجبنني. النقطة أين تكون؟ هذه جهنم التي، يا أخوات اسمعنا ماذا أقول وأجبنا على قدر السؤال. النقطة أين تكون؟ وصل أو وصل. النقطة التي يا أخوات، التي النقطة حركة الهمزة التي النقطة يا أخوات لهمزتي، لحركة الهمزة، والمطة لحركة الحرف الذي قبل، ركز، تدل على حركة همزة الوصل، والمطة تدل على حركة الحرف الذي قبل همزة الوصل. الله يبارك فيك المتوكلة. إذن فتحة، إذن النقطة تكون من فوق. الآن المطة أين تكون؟ هذه جهنم التي، جهنم التي في الوسط، ضمة، ضمة، لأنها ستكون إيش الذي الحرف الذي قبلها مضموم، جهنم. مثلا مثلا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا، فاستبقوا الحركة إيش؟ فاستبقوا لا تنظرنا، لا تنظرنا إلى المصاحف. حركة إيه، المطة ولا النقطة؟ ولا النقطة حركة همزة الوصل. لا لا، يعني النقطة أين ستكون؟ الآن ما نتكلم عن حركة، نتكلم عن الرسم الآن، عن الضبط. النقطة تكون من أعلى ولا من أسفل ولا إيش؟ لا تنظرنا إلى المصاحف، ها؟ من فوق، أعلى، تحت، أعلى. يا إقبال أنت نظرتي إلى المصحف، ها؟ تكون من فوق، النقطة من فوق. والله لم أنظر أنا، ولكن يعني قلت لأننا لن نبدأ بها. هنا هذه كل ما كان في حكم الاتصال لا يضعون له نقطة ولا حركة ولا مطة، كل ما كان يعني في حكم الاتصال، يعني فاستبقوا، هذه في حكم الاتصال، لما يمكن أن نقول فاستبقوا، صح ولا لا؟ هذه هي في حكم المتصل، في حكم المتصل، فلهذا لا يضعون لها، لا يضعون لها لا نقطة ولا حركة. لماذا؟ لأنها لا يمكن أن نبدأ بفا ونقف ونبدأ باتصل استبقوا مثلا، لا يبدأ بها لأنها في حكم المتصل، لأنها في حكم المتصل. وهكذا لو كانت مثلا ومثلا وافعلوا مثلا، وافعلوا وافعلوا مثلا، واقرأوا واكتبوا، وهكذا. إذا فكل ما كان من حكم المتصل لا يضعون له علامة، لا يضعون له علامة. مثلا نأخذ مثال آخر، مثلا لا تنظرنا إلى المصاحف، ها؟ لا تنظرنا. من الشجر الأخضر، من الشجر الأخضر، أين تكون النقطة؟ في الشجر الأخضر. سأنظر. لا لا، الشجر الأخضر النقطة أين تكون؟ لا توجد النقطة. أنا ما أقول فتحة ولا ضمة ولا كسرة، أقول النقطة. من الشجر الأخضر، فوق، سواء كانت كلمة الشجر أو كلمة الأخضر، عندنا كلمتين هنا بهمزة الوصل والشجري والأخضري. النقطة أين تكون؟ في كليهما، في كليهما، من فوق من فوق من فوق من فوق فوق فوق. طيب الحركة، حركة المطة أين تكون في الأول وأين تكون في الثاني؟ أجبناني على السؤال، سمعنا السؤال وأجبنا على السؤال، انتبهنا انتبهنا يا أخوات، لا تتعجل. أعيد السؤال، السؤال كامل والإجابة تكون كاملة. المطة أين تكون في الأول وأين تكون في الثاني؟ لا تجبناني على، ممكن أجيب بالصوت؟ الأول من فوق والثانية من تحت. لا لا، أجبنا بالكتابة. كيف أين تكون المطة في الأول وفي الثاني من الشجر الأخضر؟ ها شاركينا يا هند، هند شاركينا، الله يبارك فيك. اقفلنا وسط في الأول وفي الثاني ساقطة. لا الأول من فوق والثاني من تحت، زلفة. الأول من فوق والثاني والثاني من تحت، ممتاز. الأول من فوق والثاني من تحت، نعمة ما شاء الله. نعم إقبال، الأول من المطة فوق والثاني المطة أسفل، ما شاء الله. أيضا وسط في الأول، خطأ كوثر، خطأ خطأ يا كوثر. تهاني، الثاني من تحت، إجابة خاطئة، أريد إجابة كاملة. الأول من أعلى، خطأ يا إقبال. يا رضا، فوق من الشجر وتحت من الخضر الأخضر، ممتاز يا مها. الشجر فوق، الأخضر تحت، ممتاز. من لم تجب إجابة كاملة فلن أعد إجابتها صحيحة، قلت لكم الإجابة بد أن تكون كاملة. طيب إذا ناتي من الشجر، من ما، إذا النون مفتوحة فالفتحة، المطة تكون من أعلى، لأنه يعني قلنا المطة إذا كان ما قبلها مفتوح تكون من أعلى. من الشجر، شجر إذا، وإذا كان ما قبلها مكسور تكون المطة من أسفل، وإذا كان مضموما تكون المطة من إيش؟ من الوسط في جهة الخارج، يعني على جهة اليمين. هل واضح الآن ضبط المغاربة؟ هل واضح الآن ضبط المغاربة؟ لماذا؟ لماذا أذكر هذا؟ لماذا أذكر هذا؟ أذكر هذا يعني لو مثلا، مثلا سأضرب مثال، مثلا مثلا لما آتي وأقرأ مثلا هذه جهنم التي كنتم توعدون، لو رذرت إلى إصلوها ماذا سأجد الآن في الرسم؟ انظرنا إلى المصاحف، سأقول لماذا، سأقول لماذا. في سورة ياسين، في سورة ياسين ما هو السؤال؟ الآية 64، الآية 64 يعني الصفحة التي كنا فيها من قبل، هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. يعني لو جئت أنظر مثلا، لم أكن على علم بهذا الضبط، ماذا سأقرأ اصلوها؟ ماذا سأقرأها؟ على ما هي مرسومة عليه ومضبوطة عليه؟ لا خطأ، خطأ يا أخوات. لا يعني أنا مش جاهل بهذه المسألة، لكن أنا أقول لكنا يعني من عندها المصحف الآن؟ من معها مصحف؟ من عندها مصحف الآن؟ استدعينا هند، الله يبارك فيكم. يلا هدية، اقرأي لي ما هو مرسوم عندك في هذه الآية، تفضل. ما تقول، اسمع اسمع، ما تقولين لي لا هم ولا، اقرأي ما ترينه فقط، انسي أنك تعرفين وتعرفين حركة همزة الوسط، اقرأي ما ترين، تفضل. الله يبارك فيك. يعني لو ما أكون بعلم أنا سأجد فتحة فوق الهمزة فسأقرأها أصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هل فهمتم؟ فلا بد أن نعرف إيش؟ أن نعرف هذه القواعد، أن نعرف هذه القواعد، لأن هنا عندي فتحة فوق الهمزة، ومعلوم أن الفتحة تقرأ آ ولا تقرأ إي. إذن فعندما إذا علمت ارتفع الجهل، بالعلم يرتفع الجهل. إذن الآن أنتن تعلمن هذه المسألة، سيرتفع الجهل عندكن في هذه المسألة، وتصبحن على علم وتعلمن أن هذه المطة ليست مطة حركة همزة الوصل، وإنما هي مطة حركة الحرف الذي قبل، وهو توعدون. هل فهمتني أخوات فائدة هذا الباب؟ فائدة هذا الباب، وخاصة مثلا لإقبال ومن يقرأ يعني في المصاحف المغاربة. لماذا قلت المغاربة يعني أدق مش أصح؟ أدق أدق، وإلا الكل صحيح، الكل صحيح. أدق لماذا هم أدق؟ لأنهم يعني هذا ضبط، والضبط كلما كان فيه زيادة بيان كلما كان إيش؟ كلما كان أفضل، أليس كذلك؟ كلما كان زيادة بيان كلما كان أفضل. يعني عندما مثلا الآن أنا لا أعرف، أعرف مثلا حركة همزة الوصل، يعني الكثير لا يعرف قواعد التجويد، ها الكثير لا يعرف القرآن، لا يعرف حتى الفاتحة. فعندما تقولين له مثلا اعبدوني، يقرأها مثلا اعبدوني، ممكن ان يقرأها اعبدوني، صح ولا لا؟ ممكن ان يقرأها اعبدوني. ومثلا كلمة مثلا اقضوا، ممكن أن يقول اقضوا، وممكن أن يقول اقضوا، صح ولا لا؟ ممكن أن يقرأوا هكذا، ممكن أن يقرأوا هكذا. إذن فعلي أن يكون على علم بقواعد، وأن يكون الثالث أصليا، وأن تكون الضم أصلي وما أشبه ذلك. فهذا الضبط يعني بالحرف بالنقطة هذه، بمجرد أن أعرف النقطة إذا كانت من أعلى فهي لفتحة، وإن كانت من الوسط فهي ضمة، وإن كانت للأسفل فهي كسرة. فهذا ضبط مساعد على معرفة حركة الهمزة، فهو أدق، أليس كذلك؟ بخلاف المشارقة، المشارقة يضع لك فوقها صاد يبين لك أنها همزة وصل. بعد ذلك لابد أنت أن تعتمد على العلم الذي عندك وعلى الدراية بمعرفة حركة هذه الهمزة. هل مفهوم ولا مش مفهوم؟ لماذا؟ إذن هذا بالنسبة لرسم هذه الهمزة وضبطها. المسألة الأخيرة إن شاء الله ونختم هذا الباب. هناك كلمات يعني تختلف باعتبار الرواية، تختلف باعتبار الرواية، وهذه الكلمات لا بد للطالب أن يعرفها وأن يقف عندها، أن يعرفها وأن يقف عندها، حتى إذا قرأ بالرواية المعينة يعرف هي همزة قطع أم همزة وصل. ذكرت لكم مثال لهذا، والأمثلة كثيرة، ذكرت لكم مثال، ما لا تذكرنه؟ لا مش الأيكة، لا مش الأيكة، كلمة تختلف على حسب الرواية. اصطفى والتخطب، لا مثلا في سورة في سورة في سورة في سورة البقرة قال مثلا في قول الله عز وجل قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، قال أعلم هذه الهمزة لما رسمت في القرآن سترسم هكذا، الرسم في القرآن ستكون هكذا. هناك من قرأها قال اعلم أن الله على كل شيء قدير، قال اعلم أن الله على كل شيء قدير، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، هل بينهما فرق ولا لا؟ هل بينهما فرق أم لا؟ ما هو الفرق؟ ما هو الفرق؟ همزة وصل وهمزة قطع. قال أعلم أن الله، هذه همزة قطع، همزة المخبر عن نفسه، أنت يا نعمة. لكن قال أعلم، قال أعلم، إذن الآن سأحتاج إلى إيش؟ إلى ضبط هذه همزة الوصل، لأنها ستصبح همزة وصل. اعلم، اعلم فعل أمر، اعلم. إذن قال اعلم، إذن الآن اعلم هذه، هل سأبدأها اعلم، هل أم أبدأها أعلم، أم أبدأها أعلم، ماذا سأبدأها؟ اعلم، إذن ستبدأ بهمزة همزة وصل مكسورة، لأن الثالث ماذا؟ ثالث مفتوح، مفتوح. فتحة، إذن اعلم، اعلم. طيب أيضا مثلا مثال آخر، مثال آخر، مثلا في سورة، في سورة المائدة، في سورة المائدة هذه بين حفص وشعبة، أيضا قانون فإن عثر على أنهما استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين، من الذين إيش؟ من الذين ايش استحق ولا ايش؟ ايش حركة هذه؟ عليه، عليه الاوليان استحق، متأكدات، متأكدات انها استحق. الاية يعطيني رقم الاية، رقم الاية يا اخوان، رقم الاية ايش؟ ممكن واحدة تبحث يعني لحظة حتى تقفنا عليها ويكون الأمر عندكم سهل. الآية 107، الآية 107. نعم الآية 107، فإن عثر على أنهما استحقا إثما آخر يقومان مقامهما من الذين، عين الفعل مضمومة مكسورة، عين الفعل المضارع مكسورة. لجميع القراء، لو قرأتها لشعبة كيف أقرأها؟ كيف أقرأها لشعبة؟ إذا على هذا سأقرأ لشعبة استحق عليهم الأوليان، هل ينفع لشعبة هذا؟ ساكنة، ايش يا ساكنة؟ ايش ايش ايش ايش متوكلة تقول نعم، لكن استحق، استحق ولا استحق، استحق ولا اريد اجابة، اريد اجابة دقيقة يا خوات. متوكلة عشر، واحدة تأخذ الناقل وتجيبني برواية شعبة، وقال نافع كله، نافع كله بما فيه قانون وورش، مضمومة مبني للمجهول. الله يبارك فيك يا نعمة. مبني للمجهول، مبني لما لم يسمى فاعله، يعني استحقه، استحقه مقامهما من الذين، من الذين لو ابتدأنا بها سنبدأ استحقه، استحقه. ليش نبدأ بها استحقه؟ لماذا نبدأ بها استحقه؟ لماذا نبدأ بها استحقه؟ لأن عين الفعل مضمومة. آهن على عين الفعل، آهن على عين الفعل، آه معطوفة على يعني ابن المبني المجهول دائما مضموم، لأن فيه الاثنين اللي فيه السمع، فيه أمرين الفعل المفعول به. الله يبارك فيك. مش لأن عين الفعل مضمومة، لأن لأن حركة همزة الوصل في المبني للمجهول مضبوطة على الضم دائما، دائما مضبوطة على الضم، لأنه مبني للمجهول فهو يحمل معنيين الفاعل والمفعول به. الله يبارك فيكم، ما شاء الله عليكم. إذا لأجل هذا، إذا فعلي أن أعرف الرواية الآن. لاحظ إذا كنت أقرأ مثلا لحفص سأقرأ مثلا، وقرأ يعني الشيخ أراد أن أن أن أن, أن يختبرك يقول لك ابدأي بهذه الكلمة، كيف على من الذين، وابدأي. إذا كنت تقرأين بحفص لابد أن تبدأي بإيش؟ استحق عليهم، استحق هكذا، نعم. لكن إذا كنت تقرأين مثلا لنافع أو لشعبة أو من وفقهما تقرأين استحق، استحق. إذن لابد أن أعرف أيضا هذه المسائل، مهمة جدا، صح ولا لا؟ مثلا في كلمة، مثلا في سورة، في سورة المجادلة، في سورة المجادلة الأمثلة كثيرة، يعني خاصة في المبني للمجهول والأمثلة كثيرة جدا. أنا فقط أشير إلى هذه المواضع التي أذكرها الآن، وإلا في المواضع كثيرة جدا. مثلا في سورة المجادلة الآية مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. يعني الأشياء التي قرأتنا بها مثلا أريد كنا أن أن أن أن تقفنا عليه. صفحة 543. لا الأوليان هذه ما فيها إشكال بالنسبة لهمزة الوصل، ما فيها إشكال بالنسبة لهمزة الوصل، ما فيها إشكال. تقرأ بالضم، شو هي بالضم؟ هدية، خذ اللاقط وأجبيني، إيش هي التي تقرأ بالضم؟ الله يبارك فيه. لا لا لا اصبر، تاء، اذا انت ضعي خط تحت استحق مش الاوليان. نعم انتبه. نعم طيب كلمه انشزوا، الله يبارك فيك يا كوثر. نعم كلمه انشزوا، يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، واذا قيل انشزوا فانشزوا. الان شعبة كيف قراها؟ واذا قيل انشزوا كيف نقرأها؟ بالنسبة لي لو قلت لك ابدأي بانشزوا هذه، كيف تبدأين بها لحفظ؟ من تجيب تكتب رقم واحد، لا تكتبنا على الصبورة. من تريد الإجابة تكتب رقم واحد، لا تكتبنا شيء على الصبورة، حتى أعرف من معي ومن هي نائمة ومن هي بعيدة ومن، ولا واحدة تريد الإجابة. من تريد الإجابة تكتب رقم واحد على الصبورة فقط، ما الموجودة معنا والكوفة. البقية نيام ولا إيه؟ يا أخوات من تريد الإجابة تكتب رقم واحد، موجودة مش موجودة أنا لا يهمني، حتى أعرف أنك موجودة اكتب رقم واحد. زلفة، نعمة، إقبال، هدية، طيب يلا أنا سأختار. نعمة ابدأي برواية حفص هذه الكلمة، كيف نبدأها؟ تفضلي خذ اللقب. انشزوا. ليش انشوز؟ لانها مبني للمجهول. ها؟ مبني للمجهول. لانها مبني للمجهول. اسمعوني شيخي، هي مبنية للمجهول هكذا تقولين انها مبنية للمجهول؟ طيب احسن. هل هناك إجابة أخرى؟ وإذا قيل انشدوا طيب سأخذ المجهول. اصبر مش مش اصبر ما اصبر ما سأختار ما ها تفضلي خذي النقط. أي واحدة أنا أقول نبدأ بالضم بالضم. طيب انشدوا اقرأي انشدوا ليش بالضم بالضم ليش أنا بقول ثالث الفعل مضموم. أين هو ثالث الفعل؟ الشين الشين إذا نشز ينشز نشز ينشز صح؟ طيب ينشز ينشز طيب وهذه الإجابة هي الصحيحة. إجابة ما هي الصحيحة؟ ليست لأنه مبني للمجهول. هذا فعل أمر أنشزوا فعل أمر أنشزوا فعل أمر. طيب كيف قرأها شعبة؟ من تريد الإجابة تكتب رقم واحد. لا أريد الإجابة العامة. فقط الكوثر. الله أكبر الله أكبر. من تريد الإجابة تكتب رقم واحد. أنت خرجتي ها أنت دخل نهان. كيف قرأها شعبة؟ باقي الإجابة. أين الأخوات؟ أين المتوكلة؟ أين إيمان؟ أين إقبال؟ أين هدية؟ أنا مصحفي ما معي لحظة أجيب مصحفي. طيب ما معك مصحفك و... سورة المجادلة الله يبارك فيك 543. لا أريد كتابة على يا زلف. أنا أريد من تريد الإجابة تكتب رقم واحد. لا أريد إجابة على التكست. أنا الآن شيخنا اطلعت على المصحف حقيقة يعني أجيب أما اكتبنا رقم واحد. من تريد الإجابة تكتب رقم واحد وأنا أختار. طيب 543 هدية والآية 11 كيف قرأها شعبة؟ تهان أين تهان؟ طيب غير موجودة. إقبال نعم معك قرأها بكسر الشين وإذا قيل انشزوا فانشزوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا. طيب هذا السؤال الأول. طيب الآن لا يكتب على التكست. أريد الإجابة بالصوت. من تريد الإجابة رقم واحد. ما حركة همزة الوصل في روايتي أو في قراءتي أو في روايتي شعبة ومن وثقه؟ كيف نبدأ ب نعم الكوثر يا نعمة الله يبارك فيك الله يبارك فيكم يا أخوات. سأخرج من القاعة. قلت من تريد الإجابة تكتب رقم واحد. ما أريد كتابة على التكست. كلامي واضح الله يبارك فيكم. طيب الكوثر تفضلي. هي يقراها مكسوره لان هيبقى ايه ينشزوا. لا يا أخوات يا أخوات لا تتكلف، عندي سؤال أجبنا على قدر السؤال. كيف يقرأها؟ يقرأ همزة القطع، همزة الوصل، شعبة، تفضل. يقرأها مقصورة. مقصورة. اقرأ إيه؟ انشزوا وإذا قيل انشزوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله. يا الكوثر يا الكوثر، حركة لا. الهمزة لا تظهر في الوصل، تظهر في الابتداء. الله يبارك فيك. شو إذا قيل انشزوا؟ أنا أقول لك حركة همزة الوصل، إذا ابدأي بها، مش تقرأين أن هي موصولة. وهل يوجد حركة همزة وصلها في حالة الوصل؟ لا بتسقط وصل. طيب وليش تقرأي إذا وإذا قيل انشزوا انشزوا؟ ابدأي بها. انشزوا انشزوا فانشزوا. خلاص ما يهمنا في انشزوا هذه، لأن لن تظهر فيها حركة همزة الوصل. لا انشزوا. انشزوا. طيب ممكن. جميل. الآن. خلاص أحسنت يا الكوثر. الآن ماها، لا ماها أخذت السؤال. إيمان، لماذا انشزوا؟ إيمان عارفة أنا كنت من البصر في الفعل، ما عارفة هو إذا كان ده فعل لأمر معناها تلت الفعل، ما دام تلت عين الفعل المضارع مكسورة فحيكون مكسور. ليش مكسور؟ طب أنا ما عارفة هل هي انشزوا دي فعل أمر؟ وريني أصل الفعل أنا أجيب ال أوريك ليه كسروها. أصل إيش أصل الفعل إيش بتاع إنشيز هذا؟ ليش أنت أعجمية؟ يعني أنا النحو بتاعي شوية تعبان. يعني هي الأولى كانت سهلة، يعني هي إنشيزو كانت من نشز ينشزو، لكن لما تكون مكسورة ال إيش؟ ما هي الف يعني هنا الشين مكسورة إنشيزو. الفعل أصله شنو؟ نشز برضو؟ تسألينني؟ أي ما أنا قلت أنا ما أعرف، أنا لو عرفت أصل الفعل بعرف ليه مكسورة ولا ما مكسورة. إيش أنت ما تبحثي؟ أنت مش عربية؟ نعم عربية؟ أي لا ما أنا ما في مجال بحث، ما أنا في الحلقة الآن، ممكن أبحث يعني في وقت تاني، لكن سألتني الآن فما حقدر أبحث الآن. طيب نبحث عن من بحثت. طيب مين اللي بحثت؟ المتوكلة. متوكلة متخفية. ها نسيناها. طيب نعم لا موجودة يا شيخ. نعم نبدأ بيها بهمزة وصل مكسورة. تبقى انشيزو، هيكون نفس الفعل يعني انشوزو وانشيزو يعني نفسها، يعني نفسها يعني تكون نعم. نشزا ينشوزو ونشزا ينشيزو. ينشيزو نعم. إذن يعني تكون الفعل المضارع يكون مضموما ويكون نشزا ينشيزو ونشزا ينشوزو. نعم نشزا ينشزو. نشزا ينشزو. إذن فهي تكون مكسورة، عين الفعل مكسورة، عين الفعل مكسورة. إذن لكن لو كنت أقرأ مثلا، هل ينفع مثلا وأنا أقرأ لعاصم وأبدأ مثلا انشزو، هل ينفع؟ لا لازم أبدأ بيها مضمومة. هذا يرجع إلى ماذا؟ الرواية. كنت أقرأ الكتاب أو أقرأ الحديث. لابد لي أن أعرف الرواية، لابد أن أعرف الرواية حتى أعرف بماذا سأبدأ. هل أبدأ أنشزو أم أبدأ إنشزو أو إنشزو؟ أبدأ أنشزو أم أبدأ إنشزو؟ لا من رواية من طريق الشاطبية لا يوجد فيها إلا انشزوا. انشزوا بكسر الهمزة، بكسر الهمزة. نشزا ينشزوا، نشزا ينشزوا. ولو كحفص كمان شيخ ما يقرأها بالكسر وكحفص، له وجهان فيها شعبة هنا. لقد خلصت ماذا شعبة له فيها الوجهان. نعم له فيها الوجهان. كحفص وبالكسر في الشين. ولا وجه الكسر إذا نعم إذا فيها الكسر. إذا لكن مثلا لو قرأنا مثلا لنافع مثلا لو قرأنا لنافع كيف سنقرأ؟ قانون مثلا قانون كيف يقرأها قانون؟ افتحنا مصاحف قانون زي حفص صح؟ لا لا لا لا قانون أيوة انشوز زي حفص نعم قانون مثل حفص لأنه نافع نافع وعاصم وأبو نافع وعاصم من يقرؤونها انشوزوا البقية يقرؤونها انشوزوا مثلا بالنسبة أدري مصاحف عندكم مصاحف منه كثير أو مصحف حمزة أو الفسائي يقرؤون هم الذين يقرؤونها انشوزوا نافع نعم نافع كحفص إلا أن شعبة له وجه وهو انشوزوا وإلا نافع وعاصم من السبع يقرؤونها بانشوزوا انشوزوا على كل حال فقط أنا أردت أن أضع كن في السورة وأيضا مثلا كلمة أدخلوا آل فرعون وأدخلوا آل فرعون. شيخنا أنا عندي سؤال يعني على أي أساس قرأ شعبة بالضم انشوزوا؟ كيف ماذا؟ يعني عين الفعل هون مضمومة بتكون أصل الفعل؟ لا هو يجوز فيها ينشوزوا وينشوزوا يجوز فيها في مضارعها ينشوزوا وينشيزوا أيوة يعني العين تكون مرة مضمومة ومرة مكسورة هذا هو بارك الله فيك شيخنا وفيك بارك الله والكلمة التي ذكرتها لكنا أيضا من قبل أدخلوا آل فرعون أدخلوا آل فرعون أدخلوا آل فرعون أدخلوا آل فرعون أدخلوا وأدخلوا ها؟ شيخ أنا أريد أن أسأل سؤال عن هذا الفعل يا بنت هل أنا يعني هل فهمت ماذا قلت الآن؟ نعم أدخلوا وأدخلوا مرة همزة قطع ومرة همزة وصل الله يبارك فيك نعم أسأل الآن هو أدخلوا فعل رباعي أليس كذلك؟ ها؟ نوع الفعل هل هو رباعي أم خماسي؟ دخل شو رباعي؟ أدخل نعم لا يكون نعم هذه همزة التعدية أدخلوا لا أدخلوا هي التي تكون لا كيف أدخلوا آل فرعون لا أدخلوا آل فرعون أدخلوا أدخل لا أدخل هي التي هي التي فيها همزة قطع أدخل مثل تقول مثلا أدخلت يدي أقول لكم أدخلنا أيديكن مثلا في مثلا أدخلنا الأطفال أدخلنا الأطفال قبل العشاء أدخلنا الأطفال قبل العشاء أدخلنا إذا هذه همزة قطع وأدخلنا هذه همزة وصل وهو رباعي مثل أدخل مثل أخرج خرج هذا هو الفعل إذا أردنا أن نتعدى أن نجعل الفعل معدى إلى المفعول به نقول أخرج الفعل خرج أخرج دخل أدخل وهكذا إذا هذه الهمزة تسمى همزة التعدية على وزن أفعل ولكن هذه همزة قطع ليست همزة وصل لكن أدخلوا هذه الهمزة همزة وصل واضح؟ هل واضح ولا لا؟ نعم ادخلوا امر الثلاثي من هذه خواتم اوقفنا هذا الصوت الله يبارك فيكم ادخلوا امر الثلاثي اقفلنا الصوت عندكم خلاص انتهت المشاركة اقفلنا الصوت عندكم أما أدخلوا فهي همزة قطع، هي همزة قطع، أدخلوا بفتح الهمزة، يا فتح الهمزة همزة قطع، أدخلوا همزة وصل، أمر الثلاثي. هل واضح الآن؟ وأيضا مثلا اصطفى وأصطفى، واتخذناهم أتخذناهم، همزة وصل وهمزة قطع، لأن لابد أن نعرف هذا أيضا نقف عليه. على كل حال لابد أن نعرف الرواية التي نقرأ بها، الرواية التي نقرأ بها أهو مبني، هل الفعل مبني للمجهول أم مبني للمعلوم، وأيضا هذه الهمزة همزة وصل أم همزة قطع، أم هي همزة استفهام، هي همزة استفهام. واضح الآن يا أخوات؟ هل واضح؟ هذا والله تعالى أعلى وأعلم، يعني هذا ما استطعت أن أجمعه في هذا الباب، باب حركة همزة الوصل في كلام الإمام ابن الجزري رحمه الله ونفعنا الله بعلمه، هذا والله تعالى أعلى وأعلم. هل من سؤال في الباب؟ تفضل يا زلفى. الآن الباب مفتوح للمجال، مفتوح للأسئلة. كنا نراجع إحنا والأخوات ويعني واختلفنا على موضوع تقسيم همزة الوصل في الأسماء، هل نقسمها إلى ثلاث أقسام أم قسمين، يعني إلى قسم سماعي وقياسي وقسم يعني لا سماعي وقياسي. طيب إحنا ضفنا أل التعريف في الأسماء برضو، أل يعني الاسم المعرف بأل التعريف يعني. نعم في الحقيقة، في الحقيقة أضفناها للأسماء باعتبار أنها لا تدخل إلا على الأسماء، فهي علامة للأسماء، وإلا أل في ذاتها هي حرف، أل في ذاتها هي حرف. واضح الآن؟ أل في ذاتها هي حرف. طيب شيخ يعني هي حرف لين دخيلها؟ السؤال إيه؟ يعني لو أجانا السؤال إلى كم قسم تقسم همزة الوصل في الأسماء، نقول سماعي وقياسي فقط. فقط سماعي وقياسي، فقط سماعي وقياسي. أما حركتها فهذا هو حركتها هي اللي فيها اختلاف، حركة همزة الوصل. أما بالنسبة لدخول همزة الوصل على الأسماء، دخول همزة الوصل على الأسماء فهو سماعي وقياسي. ألا السماعي القياسي، العفو القياسي ممكن أن ندخل، أن ندخل فيه إيش؟ ندخل فيه همزة الوصل مثلا، القياسي يمكن أن ندخل فيه همزة الوصل مع المصادر، مصادر الخماس والسودان، ممكن أن نجعل في القياسي ال التي تدخل على الأسماء باعتبار أنها لا تدخل إلا على الأسماء، وندخل معها المصدر الخماسي والسداسي، ويبقى السماعي هي الكلمات الثمان التي درسناها. نعم، هل في سؤال آخر؟ الباب مفتوح للأسئلة. السؤال إيه بس الله يبارك، عشان أنا خرجت ولم أدخل، قولوا بس السؤال بعدين أنا أشوف الجواب. شيخنا هل نعتبر همزة الوصل؟ اكتبنا السؤال، اكتبنا السؤال لتهاني، اكتبنا السؤال لتهاني ونربح الوقت في السؤال على التك. شيخنا هل نعتبر همزة الوصل في الأسماء ثلاثة أقسام، قياسي وسماعي، ولما تأتي مع أل التعريف؟ آهن آهن آهن آهن، أنا رايح أخرج أغلب عليكم. ليش يا شيخنا؟ ما هو هو صحيح، أخرج قصيدة عليكم. هو أنا ماذا كنت أجيب الآن؟ لا أنا سألت سؤال عادي يعني، هو لا بس في أسماء شوي مختلف في الأسماء، يعني فيها أل التعريف زائدة. يا بنتي الله يبارك فيك، أنت مع أبنائك ولا معانا؟ نفس السؤال هاو كتبته زلفة الله يبارك فيك، وقد أجبت عليه ولن نعيد الجواب. أنا سمعتك شيخنا، بس كانت تهاني عم تقول أنه ما فهمت السؤال، فأنا بس كان عندي يعني هاي المداخلة أنه مش بس قسمين، في قسم ثالث اللي هو لما بيجي مع أل التعريف وبتكون مفتوحة. أنا معك شيخنا، يعني قياسي سماعي، والقسم الثالث اللي هو لما بتيجي الأسماء بقل التعريف بتكون مفتوحة. لا لا خطأ، قياسي وسماعي، والقياسي فيه نوعان، فيه المصادر وفيه ال. نعم هكذا وضحت شيخنا بارك الله فيك. هكذا نعم. ها سؤال آخر الأسئلة. يلا المجال مفتوح للأسئلة. قياسي وسماعي والقياسي ينقسم إلى قسمين. هذا باعتبار الحركة. المجال مفتوح للأسئلة. أين الأسئلة؟ أين الأسئلة؟ لا تنتظرنا مني أن سأكون في الامتحان يعني. أنا عندي سؤال شيخنا، لو سألنا على فعل يستعين كيف نبدأه، بهمزة مكسورة أم همزة إيش؟ يعني على أي أساس نبدأ فعل يستعين؟ يستعين أنا أبدأه ما يستعين. أنا أسألكن يوم الامتحان مش الآن يا رضا. أنا سأسألك يوم الامتحان، حضري نفسك. أنا دلوقتي شيخ. أي نعم يا تهاني. أسألني حضرتك. إيش؟ حضرتك تسأل. انتظرنا الأسئلة في الامتحان إن شاء الله. ها الأسئلة تكون يوم الامتحان مش الآن. السلام عليكم لحضرتك. وين بتشرح المصادر الأفعال؟ حضرتك ذكرت لنا بعض الأوزان. الأوزان دي هل إحنا مطالبين إن إحنا نحفظها ولا يعني دي بس مجرد للفهم فقط؟ المتوكل كل ما يتعلق باللغة تخاف منه. يا ليت كنا تحببنا اللغة كما تحببنا القرآن، تستهلنا في اللغة كما تستهلنا في القرآن. شيخي فعلا كلام ده صعب جدا، يعني نفسنا نتعلم بس صعب، اللي هو في تصريف الأفعال فعلا لنا وحاجات دي. القرآن كله مليء بها، القرآن مليء بها، لكن أنتم لا تستهل. لو أحببتنا العلم لا حسنتنا هو لا أصبحتنا أيضا ممتازات فيه كما أنتنا ممتازات في القرآن. القرآن عربي، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لكن أنتنا لا تريدنا أن تعقل. الآية الأولى والثانية أرجو التوضيح، سأوضح لك في الامتحان يا ريما. ممكن بس الآية وليك دي تدخل عند أي موضع في من الستة؟ الموضع من الستة أي ستة؟ عندنا ست مواضع اللي هي حذفت فيها همزة الوصل، ففي الأيكة والليكة بتدخل عند عند عند أي وضع من الستة دول؟ عند الثالث. يعني تقصدين المواضع التي تحذف فيها همزة الوصل؟ نعم. لا هذه يعني ممكن أن تعدينها، ممكن أن تعدينها رواية، ممكن أن تعدينها رواية، يعني أنها ليست في المواضع السبعة كلها، أو ممكن أن نجعلها في الموضع السادس، ممكن أن نجعلها في الموضع السابع، يعني السادس كلمات خاصة مثل نتخذنا ويبنى أم، يعني كلمات ليس لها قاعدة، يعني مش عندها قاعدة، يعني أينما وجدت القرآن. نعم. طب والذكرين والله والثلاث كلمات دول هذه تثبت مع همزة الوصل رسما، ويعني هناك من يثبتها لفظا بالتسهيل وغيره وإدخال وغيره. دي مش ما فيهاش محذوفة ولا حاجة. لا هذه لا تحذف، وذكرت لكم لماذا لا تحذف. عارفين ده. طيب طب والاسم والاسم دي حذفت؟ لا لم تحذف. لكن لا عند اللفظ، عند اللفظ عند الابتداء بها، وبينت لكم أوجه البدء بها. أما في حياة خرج عن المواضع، يعني الرسم ثابتة. لا هي تتكلم عن مثلا بئس الاسم الفسوق. الاسم الفسوق الاسم الفسوق اي الاسم الفسوق. هل في سؤال اخر؟ شايفة ممكن بس نسترجع بس الاوزان بس بسرعة كده. اي اوزان؟ اوزان ده لان احنا بصراحة عشان السؤال ده لو بصراحة لو هيسقط مني في الامتحان لان مش عارف اجاوب. تتأخذين صفر يا الكرام، تتأخذين صفر. بسيطة جدا. طيب معلش جهدي بقى عشان انت يسقط. اذا سقط سقط الصفر. احاول يا ان الصفر ياخذ محل المكان الخالي، اذا سقط ياخذ مكانه ايش الصفر، الصفر لابد له من محل. نعم سؤال توكل او اعلم من هنا الى السبت الله اعلم. طيب بس شيخونا في مثلا الافعال اللي حضرتك بتهن على وزنها دي مثلا يقذف وبعدين نطلع عين الفعل يبقى يفعل، فنقول الزال مثلا هي مع العين بتكسر او كده، نكتبها ازاي دي؟ نكتبهم ازاي؟ والله صعب نكتب مثلا الفعل الخماسي اصله مثلا مثلا استعينوا، هنقعد نكتب اس الف وسين وتي وعين وي ونون وواو، وبعدين هنكتب يستفعلوا تحتها. لا تكتبي تحتها، اكتبي امامها استعينوا استفعلوا. انا افهم ما تحتاجين يعني تفهم على طول حضرتك. استعينوا استفعلوا والعين العين تقابل الفاء مثلا او تقابل الخاء او تقابل تاء. خلص انا لما يعني ارى اشارة منك انك فهمتي خلص. هتجيب لنا حاجات كده يعني، هيجي في الامتحان حاجات افعال كده يعني صعبة كده وما نعرفش اصلها ايه، صعب نطلع الاصل. يا تهاني انا لم اعلم الامتحان ايش رايح يكون فيه، لا تخف الامتحان ساحرقكم لا تخف. ربنا يستر. طيب الله المستعان. آمين يا رب العالمين. وست دروس وسبع دروس في همزة الوصل ورايحين يعني تجدنا الأمر سهل شيخ. لا أحسن التعامل مع المطة. بس ممكن تدينا وقت شيخونا وما تجيش في الآخر وتقول تاني تاخد صفر وبعدين الواحد أعصابه يتحطم وما نعرفش نجاوب في الآخر، تدينا وقت يعني. طيب هنا الوقت كله لكم، أسبوع كامل اجتهدنا وراجعنا وركزنا على لا هي أضع بالراجع. احنا بالراجع شيخونا، احنا بقالنا كذا يوم بالراجع، بس في الامتحان ادينا الوقت الكافي اللي احنا نقدر نجاوب فيه. بتبقى الأسئلة طويلة ومش عارفين نعمل نكتب. بتبقى انتم جربتنا الامتحان وانا اسهل عليكم واكتب لكم دعم ولا صح ولا خطأ واكتب لكم الآيات، يعني لم يبقى إلا أن أجيب في مكان يكون وأعطيك 20 يا تهاني. يعني إذا كنتن تريدن هذا أيضا أنا أجيب في مكانك ما في إشكال، يعني يقولي لكن إذا أجبت مكانك ما رايح تأخذ نقطة جيدة. ها لا مش عايزين حد يجاوب، إحنا نجاوب بس عايزين الوقت الواحد يبقى مستريح وأعصابه مستريحة مش يعني مستحسين أتعاب يعني. سأرسل لك أيضا كاس شاي مع الامتحان، يعني تكون أعصابك حلوة وتكون أعصابك يعني كلها يعني ممتازة ما شاء الله. إن شاء الله ربنا يستر. إن شاء الله الله يبارك فيه. المطاط يا حريصي على المطاط يا رضا، المطاط هذه مشكلة. المطاط خاصة المطاط يا رضا. عليك بالمتوكل وباقي الأخوات يشرحنا لك المطاط هذه. المطاط هذه رايحة تدخل في الامتحان. طيب الله يبارك فيكن أخواتي وزادكن الله عز وجل علما وجزاكن الله عني خيرا جزاء وحفظكن الله وهنيئا لكن بهذا الجلوس وهذه الجلسة الطيبة، ونسأل الله عز وجل أن نكون ممن ذكرهم الله عز وجل في الملائكة الأعلى وباه بهم البناء الأعلى، وأن نكون ممن حفتهم الملائكة ونزل غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم الطمأنينة والسكينة، إنه ولي ذلك القادر عليه، وأن يجعل حياتنا كلها مع القرآن وللقرآن وفي القرآن وبالقرآن إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه عز وجل. ألقاكم بخير اسمه من كل وعلمنا يعني إذا غضبت أو شيء من هذا القبيل أو رفعت صوتي فذلك لأجل العلم ولأجل كل ليس إلا وإلا يعلم الله عز وجل ما تكون عندي. فبارك الله فيكم وألقاكم إن شاء الله في الدروس القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب السلام عليكم ورحمة الله. احنا لسه قاعدين قاعدة الحلوة دي قبل ما حد يهرب كده ولا كده. هدية ربنا يكرمك يا سيدي التسجيل. ما تجيني اشارة كده.